إن الله فقير ونحن أغنياء، إلا أنه لا يزال يطعمهم ويسقيهم ويرزقهم الولد ويرزقهم من ألوان النعيم في الدنيا، وهذا من مكر الله بهم سبحانه وتعالى. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وإثبات سمع الله عز وجل على النحو الذي يليق بجلاله هو مذهب أهل السنة والجماعة، والآيات فيه أكثر من أن تحصى، آيات كثيرة وأحاديث كثيرة، فنثبت لله هذه الصفة أن الله يسمع، ونكر علم ذلك إليه. كيف يسمع؟ لا دخل لنا ولا يحيطون به علما، ولكن نقول أنه ليس كسمع المخلوقين، فالله ليس كمثله شيء. تكرر هذا أكثر مرة في قوله تعالى مثلا لقد سمع الله قول التي تجادله، وكثير من آيات والله سميع عليم، أسمع به وأبصر. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذه المقولة قالها اليهود، ورد في بعض التفسير وبعض أسباب نزول الآية، أو لما نزل قول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فاليهود قالوا ليموهوا على الضعفاء، لأنهم يعتقدون ذلك، فإن مسألة الصدقة ومسألة إخراج الأموال في سبيل الله دي موجودة عندهم في كتبهم، مسألة مش جديدة عليهم، يعني مش ما كانش موجود في كتبهم الإنفاق والزكاة، وجاءت شريعة الإسلام بالإنفاق والزكاة فبيطعنوا في الشريعة، لا ده كان عندهم، فهم يعلمون أن هذا من الشرائع، لكنهم قوم بهت يعمون الحقائق ويظهرون خلاف ما يعلمون، ولهذا سماهم الله المغضوب عليه، الذي يعلم ولا يعمل، بل بالعكس يقول خلاف ما يعلم. قال الله سبحانه وتعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فقالوا ليموهوا على الضعفاء إنه إن صح ما طلبه منا من القرض على لسان محمد فهو فقير. بيقولوا مش النبي صلى الله عليه وسلم، مش نبيكم بيقول من ذا الذي يقرض الله؟ يبقى الله ايه؟ هذا قوله، انا اقترض لما اكون محتاج، لما اكون فقير ما عنديش. هذا كلام صحيح، ان الانسان يقترض اذا كان فقيرا محتاجا، لكن وهم يفهمون جيدا معنى الآية، وفيها حث على الانفاق، كقوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وغيرها من الآيات التي حث الله فيها الخلائق لأن يجعل نفسه سبحانه وتعالى هو المشتري أو هو المقترض، وهذا من كمال رحمته سبحانه وتعالى في ترغيب المخلوقين، وليس لإثبات حاجته إلى القرض، وإلا فهو بإجماع أصحاب الرسائل صاحب خزائن السماوات والأرض، وأن هذا الذي يدعونه من الإنفاق إنما هو ملك لله المنفق والمنفق. المهم هم بيلبسوا على الضعفاء والجهلاء، يلبسون على الضعفاء والجهلاء، يعني مثلا مما سمعت أمس من تلبيسهم، قالوا ولكم جايبينها على قناة من القنوات الخبيثة بتاعتهم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، فبيقولوا مش انتوا بتقولوا ازاي إبراهيم يهودي ونصراني، ده اليهودية والنصرانية، اليهودية بعدي بألف سنة والنصرانية بعدي بثلاث آلاف سنة، ولكن يجوز أن يكون مسلما وبالتالي بقى والإسلام بعده بأربعة آلاف سنة. عايز يقول يعني كده تناقض، انتوا نفيتوا ان هو لا يهودي ولا نصراني واثبتوا انه مسلم، والاسلام اللي بعده جاهل، مش عارف ان احنا عايزين نقول له ان الاسلام هو الدين اصلا من قبل ابراهيم. فلما جاء ابراهيم فابراهيم مسلم. مش معناه ان احنا بنقول له الاسلام اللي جه بعد 4000 سنه، لا، عايزين نقول له الاسلام ده هو الاصل اللي موجود، ده معنى الايه. طبعا مغفلين كتير يقول لك فعلا في شبهه في الايه، الشيخ وضحها لنا امس الحوار ده. فبدل ما ننقل المعنى بقى، المعنى ان الاسلام هو دين الله، عشان ان الدين عند الله الاسلام، عشان ابراهيم كان مسلما. مش ابراهيم كان مسلما بناء على اللي هيجي لسه بعد 4000. لكن ما فيش ان الدين الله، ان الدين عند الله اليهوديه، ولا ان الدين عند الله النصرانيه، ما فيش الكلام دوت. فاحنا مش لما بننفي انه مكان يهوديه ونصرانيه، لان انتم متفقين معانا ان اليهوديه والنصرانيه جاءت بعده. لكن اللي احنا بنقوله مش هو ده، اللي احنا بنقول الاسلام هو دين الله، لم ينزل لا دينا سواه، وان اليهوديه والنصرانيه وما نزل من الزبور والكتب الاولى انما هي شرائع جاءت كلها شرائع تحت دين واحد ودين الاسلام. المعنى اللي بقعد اكد عليه اخواني. فالمهم، فكان من تلبيسهم ومقالاتهم بيطلب مننا القرض، يبقى هو فقير، ليشككوا على المسلمين دينهم. ذكر الحديث ابن جرير الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل أبو بكر بيت المدارس فوجد يهود قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاص، وكان من علمائهم وأحبارهم، لابس بقى اللبس بتاعه وقاعد في وسطهم. فقال أبو بكر: ويحك يا فنحاص، اتق الله وأسلم. كلمة دي الواحد يتعلم منها السوق من الصحابة أخوان، يا عشان يدخل كده يقول له: ويحك يا فنحاص، اتق الله وأسلم. يا ترى انت عندك الجنة تعمل كده؟ ويلك يا جرجس، ما تتقي الله وتسلم. يا ترى عندنا القدرة على هذه الكلمة، ولا احنا حاسين بهزيمة نفسية وان ديننا ضعيف وان ديننا كذا؟ دينك هو دين الله، هو دين الله ولا دين سواه. دايما بنكرر كلام ده يا اخواننا، يا اخواننا احنا اصحاب رسالة، ورسالتنا رسالة سماوية، مش كلام من عند بشر، رسالة سماوية. رسالتنا القرآن، كلام الله. يا ريت العبارات دي تتفهم كويس. احنا مش مؤلفين كتاب ولا جبنا حاجة من اساطير الاولين، لا، احنا اصحاب الرسالة النازلة من السماء اللي ختم الله بها الرسالات. فاستشعارك بالقوة اللي انت فيها دي، بالعزة اللي انت فيها دي، انك معك رسالة السماوية، رسالة الله، ده ينبغي أن تؤدي حقه، ينبغي أن تؤدي حقه. مهم ولا أهم من ذلك. ويحك يا فنحاص، اتق الله وأسلم، فوالله إنك لتعلم أن محمدا رسول الله تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة. فقال فنحاص: والله يا أبا بكر، ما بنا إلى الله من فقر، وإنه إلينا فقير. احنا نسلم ليه؟ ليه؟ ده هو اللي محتاج لنا، احنا مش محتاجين. شوف الكفر. وما نتضرع اليه كما يتضرع الينا، ده هو بيتضرع لنا اكثر من احنا نتضرع اليه. وانا عنه لاغنياء، ولو كان عنا غنيا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم ينهاكم عن الربا ويعطينا، ولو كان غنيا عنا ما اعطانا الربا. فغضب ابو بكر فضرب وجه فنحاص ضربة شديدة وقال: والذي نفسي بيده، لولا العهد الذي بيننا وبينكم لضربت عنقك يا عدو الله. فذهب فنحاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، انظر ما صنع صاحبك بي. شوف لطشني ازاي، ضربني ازاي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، برضك عجيب ان هو يروح للنبي صلى الله عليه وسلم ويشكو له، برضك عجيب، يدل على قوة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وقوة موقف النبي صلى الله عليه وسلم وضعف هؤلاء. ما حملك على ما صنعت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر، ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول الله، قال قولا عظيما يزعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء. فلما قال ذلك غضبت لله مما قال فضربت وجهه. فجحد فنحاص، ما حصلش. أنا ما قلتش كده. فقال: ما قلت ذلك؟ فقال: ما قلت ذلك. فأنزل الله فيما قال فنحاص تصديقا لأبي بكر: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. ونزل في أبي بكر وما بلغه في ذلك من الغضب. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. إذن هذه قولة اليهود, وهذا ما في خلاف المفسرين عند كلام اليهود. قال الله سبحانه وتعالى سنكتب ما قالوا. يعني سنكتب ما قالوا؟ يعني هيجدونه في صحائف أعمالك. شفت أخواني مسألتنا, بقولكم إن الله لا يعجل كعجلة أحدكم. أصل إحنا بنعتقد يا أخواني إن يعني من وصف الله يصفونه كما يصف المخلوقين, اعتقادهم بداخلهم كده إن خلاص اليهود فعلوا كذا, منتظرين بقى ربنا دلوقتي حالا يرد عليهم. لا, ده فعلوا ما هو أكبر من ذلك وأمهلهم الله عز وجل. دي سنة من سنن الله, إمهال الظالمين سنة من سنن الله, ده أصل من أصول أهل السنة والجماعة, أن الله سبحانه وتعالى يمهل للظالم لا يعجل بعقوبته. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها من دابة, ده من رحمة الله. ده لو كان اللي يعمل مصيبة سواء زي فعل اليهود أو غيرهم ربنا سبحانه وتعالى ياخده, كان زماننا ضيعنا كلنا. فده من رحمة الله سبحانه وتعالى, فهو ربنا وربهم, وهذه صفته سبحانه وتعالى التي لا تتغير ولا تتبدل, أن الله سبحانه وتعالى يمهل أيا كانت المظلمة, بيمهل صاحبها, بيديله فرصة واثنين وثلاثة وعشرة على ما يراه هو بحكمته سبحانه وتعالى, على ما قدره هو سبحانه وتعالى له. لازم نستشعر المعنى ده, لأن ده يحقق عبوديتك لله, إيمانك بقضاء الله وقدره, وبينفذ أمره وقت شاء, لا يعجل كعجلة أحدكم. وده شرحناه في اسم الله الحليم, في اسم الله الحليم, وفي صفة الصبر لله, لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ويطعمهم ويسقيه, وهنا في الحديث وهنا في الآية ينسبون إلى الله الفقر, وقبل ذلك ينسبون إلى الله البخل, يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. إذن يا أخواني لازم تفهم الصفة دي عن ربك سبحانه وتعالى, وتعرف السنة دي أن الله يمهل للظالمين. قتلوا أنبياء, أنبياء مش عامة مسلمين, لا أنبياء, إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث, مثل الأولان والثاني والثالث والعاشر, حتى ذكر أنهم قتلوا مئات الأنبياء في يوم واحد, إن كان بيسوسهم الأنبياء. يا زي ما احنا عندنا كده محافظ ويسمك يسمحلي وفي مش عارف ايه, لا, كان اللي يبقى بالمركز ده يبقى مين؟ نبي على كل جزئية من شؤون حياته. فقسم يقتلوا مئات الأنبياء في يوم واحد, دي معناها كان موجود أنبياء كثيرون في ذلك الوقت, منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فهؤلاء يعنون قتل الأنبياء, ثم جاء الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى قتلوه. هذا شأنه وهذا ديدنه وهذه طريقته, ورغم ذلك فالله سبحانه وتعالى أمهله. اللي شجر النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد, لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويمسح الدم عن وجهه, ها, كيف يفلح قوم شجوا نبيه. عارف جزاك الله خير. فقال الله عز وجل له ليس لك من الأمر شيء. ده بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم, كمان النبي الغلطان, أيوه, دخلش في شؤون الألوهية, ليس لك من الأمر شيء, وفلوح من الفلحوش ده أمر إلى الله سبحانه وتعالى. فده بيجعلك تشعر دائما بعبوديتك لله سبحانه وتعالى, عبوديتك لله عز وجل, لكش دعوة الأمر, أمر ده لله سبحانه وتعالى. أنت انخرط في عملك, انخرط في عبوديتك لله سبحانه وتعالى. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سنكتب ما قالوا, أي في صحف الملائكة, أو سنكتب يعني سنحفظ قولهم, أو سنجازيهم عليه, نكتبه لنجازيهم عليه, يعني كان ده مضاعش عند ربنا سبحانه وتعالى, فالإمهال لا يعني أن عقوبة ذلك خلاص، لا أبد، سنكتب ما قالوا، ده مش كده وبس. وقتلهم الأنبياء بغير حق، يعني سنكتب ما قالوا ونكتب أيضا قتلهم الأنبياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم، وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول معطوف على كلمة سنكتب، سنكتب ونقول، سنكتب ما قالوا يوم القيامة يوفون الأعمال، ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق. كاتب هنا أنه ممكن يكون هذا القول في النار أو عند الموت أو عند الحساب، يا ترى يقال لهم هذا القول إمتى؟ ونقول لهم ذوقوا عذاب الحريق، يا ترى عند موتهم في لحظات الموت، ولا لما بيدخل النار يقول له ذوق عذاب الحريق، ولا عند الحساب؟ وارد. والحريق اسم للنار الملتهبة، الحريق اسم للنار الملتهبة شديدة الالتهاب والاشتعال، تسمى حريقا. وإطلاق الذوق على إحساس العذاب فيه مبالغة بليغة، يعني ذوق العذاب، إنما الذوق يقوم بالإيه؟ الطعام في اللسان كده، ولكن كأن كل جزء منه بيذوق هذا الإيه؟ الجزاء، ففيه مبالغة بليغة. والإشارة بقوله ذلك، ذلك بما قدمت أيديكم، يعني ذلك العذاب المذكور، ذلك بما قدمت أيديكم، فذلك أشار إلى القريب بالصيغة التي يشار بها إلى البعيد للدلالة على بعد منزلته في الفظاعة، ذلك يعني العذاب البعيد الشديد بما قدمت أيديكم، أيديكم ولا ألسنتكم؟ إن الله فقير إيه؟ للسان، فبالسعي في قتل الأنبياء يبقى باليد، فبالمشي ولكن يعبر باليد ويراد كسب الإنسان كله، هذا ما قدمت يداك يا فلان، يعني ده عملك، سواء كانت مباشرة هذا العمل باليد أو بسوى اليد، ذلك بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد، فالله عذبهم بما أصابوا من الذنب وجازاهم على فعلهم، فلم يكن ذلك ظلما. ذلك بما يبقى معطوفة كلمة وأن الله ليس بظلام على ما قدمت أيديكم، ذلك بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد، اللي يجازى على فعل فعله لا يقال لمن جازاه أنت ظالم. ها؟ لما يأتي إنسان ويسرق ونقطع يده ليش واحد يقول أنت ظالم قطعت يده ليه؟ ذلك بما قدمت إيه؟ يده، ده فعله هو، كسبه هو مش كسبي أنا، ها؟ فيعاقب على كسبه. لما بيخطئ ولدك وتضرب واحد يقول لك أنت ظالم بتضرب ابنك ليه؟ أبدا، هو أخطأ فبيعاقب على هذا المعنى الأول. المعنى الثاني بمعنى أنه مالك الملك، يتصرف في ملكه كيف يشاء، وليس بظالم لمن عذبه بذنبه. أليس ملكا لله؟ يفعل الله فيما يشاء، واللي بيتصرف في ملكه محدش يقول له أنت ظالم، مش كده؟ لو أنا جيت الآن ورميت حجارة من فوق عندي، أنا عندي حجارة في السطح واحترميها في الشارع، حد يقول أنت ظالم؟ ضحكتي أنتم مالكم أنتم؟ ظالم لما كنت جبت حاجة حد ورميتها، يبقى ظلمته وأسأت إليه، لكن حتى تصرف فيها كيف شئت. فقال المعنى الثاني أنه مالك الملك سبحانه يتصرف في ملكه كيف يشاء، وليس بظلم لمن عذبه بذنبه. طيب، وأن الله ليس بظلام للعبيد. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. هل الله سبحانه وتعالى محتاج أن يبرر للخلق أنه ما ظلمهمش، فهم ازاي؟ وان الله ليس بظلام للعبيد. المفهوم ده يصل لقلب كافر، يصل لقلب مريض مش فاهم الاسلام ولا فاهم ولا عارف ربه سبحانه وتعالى، مش كده؟ لكن عمر حد يعني يجيب زينه كده ان ربنا ظلمه في شيء؟ لا شك ان هذا لا يفكر فيه الا كفر، او لا يأتي في خاطر الا كافر، او في كافر مسلم لا يفهم ما معنى الايمان بالقضاء والقدر، وما معنى الله ارحم الراحمين، وان الله ارحم بعباده من الوالد بولده، ما فهمش المعاني دي كلها. ولكن الله سبحانه وتعالى لازم نتعلم الكلام ده احنا يا اخواننا نفسنا، انت كصاحب سلطة، كأب، كمدرس، كناظر، كمدير مصلحة، لما تصدر منك من الافعال عقوبة لاقوام لازم تبين للاخرين ان ما ظلمتهمش يا جماعة، ده حصل كذا كذا كذا فهم عملوا كذا. واحد يقول لك اقول لهم ليه؟ اقول لهم ليه؟ ما يفهمون يفهمون، لا مش صح. المقصود انك تضع الامور في نصابها، والناس تعرف هذه السنة، هذه الطريقة، من بيعمل كذا بيعاقب بكذا. واضح اخواني؟ فالله سبحانه ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، يبين للناس، يبين للناس، فبين للناس أنه ليس بظلام للعبيد، وأن هذا كذا وأن هذا كذا، رغم أنه غني عن ذلك، غني عن ذلك. اعتقد ما شئت، مين اللي هيضر في الآخر؟ أنت. لما تعتقد اعتقاد باطل في الله سبحانه وتعالى، اعتقاد اليهود هم ده كانش اعتقاد، ده كان من باب البهت بتاعهم، البهتان، ساتنا يقولون الله فقير، كانش اعتقاد، ده اعتقادهم ان الله سبحانه وتعالى غني، واعتقادهم ان الله سبحانه وتعالى هو صاحب خزائن السماوات والارض، ولكن الكلام ده كله كفر وجحود. فالبيان، البيان يا اخواني، البيان لابد ان تبين للناس، لابد ان تبين للناس. كان ده انا خرجت بقى عن الموضوع شويه، لكن قصدي في تصرفاتك وفي امورك. النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون خرج من معتكفه مع صفية زوجه يوصلها البيت، ورجلان يسرع فيناديهما صلى الله عليه وسلم فيقول انها صفية. طيب النبي صلى الله عليه وسلم محتاج يعني يبرأ ساحته ويبرأ نفسه؟ لا طبعا، هو انزه واشرف واطهر، ولكن الخوف على مين؟ عليهم هم، يهلك الخوف عليهما ان يهلك، هم اللي يهلك ان يعتقد ويعتقد في النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من رحمة النبي بمين؟ بهم. فاهمين قصدي يا اخواني؟ فلازم الكلام ده يا اخواني، الشفقة على الناس والرحمة بالناس، وحتى لا يسيئوا الظن، وحتى لا يعتقدوا الاعتقادات الفاسدة، لابد من البيان له. فهذا ربنا المعبود سبحانه يقول وان الله ليس بظلام للعبيد، يبين للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انها صفية، يبين للناس. فنحن الضعفاء المذنبون اللي محل ان يساء بنا الظن، ينبغي ان نبين للناس. طيب اكتبوا الايتين دولت، لقد سمع ذلك بما قدم. الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار. الذين قالوا قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان نأكله. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. قل قد إن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وهذا أيضا من كاذب اليهود ودعاويهم الباطلة الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. كذب كذب وافتراء. إن الله عهد إلينا أمرنا وأخذ علينا العهود ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان. اي رسول يجي لنا؟ ما هو خدين بقى يجي لهم رسل كتير. فمن التأليفات اللي ألفوها والدعاوى اللي ادعوها والباطل اللي ذكروه ان الله عهد الينا ان لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان، يعني يأتي بقربان. وكان ده بني اسرائيل انهم كانوا يقربون القربان فيقوم النبي من انبيائهم فيدعو فتنزل نار من السماء فتحرق هذا القربان. يبقى دي علامة ايه؟ قبول القربان. ولم يكن هذا او لم تكن هذه شريعة لكل الانبياء اللي جاءوا، كان هذا فعلا موجود في بعض الانبياء، فهم قالوا خلاص كل نبى لا يتيم بالقربان او لا يحصل معهم هذا الامر، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له نفس المقولة، ان الله عهد الينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل ردا عليه قد جاءكم رسل من قبل، قد جاءكم رسل من قبل، من قبل مين؟ قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم. وما الذي قالوه؟ ها؟ إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان. قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلت. جاءوا الكتب البينة والرسائل والشرائع الواضحة وبالذي قلتم، أي جاءوا أيضا بالقرابين التي كانت تأكلها النار، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. كيحيى بن زكريا وشعياء وسائر من قتلوا من الأنبياء، قتلت أنبياء. فإذا كان هذا مع من جاءكم بالقربان وجاءكم قبله بالبينات الواضحة الظاهرة، فليس الشأن وليس الأمر في مسألة مجيء أحد. واسع الطريق عشان اللي عايز يخرج منه. قدموا الرجال، قدموا كلكم أخوان، قدموا قدموا الشيخ محمد الدكتور محمد، قدموا ضموا تقارب تقارب في رحمة إن شاء الله. فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. طيب قربان، قربان طبعا يعني ما يتقرب به إلى الله، نسيك من النسائك صادقة. قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. اللي يسمع كده يقول الناس يعني محتاجة بقى دليل ومحتاجة حاجة تثبت لهم صحة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما يجي لهم بالقربان هيؤمنوا. والله لو رفع فوقهم الطور كما رفع لن يؤمنوا، لو انشق لهم البحر طريق اليابس هيرجعوا تاني الكفر. فهؤلاء قوم يخذوا بالشدائد مش بالبراهين وبالأدلة وبالبينات، يخذوا بالشدائد ولا يؤمنوا، يخذوا بالشدائد ولا يؤمنوا. عشان كده شوفوا الآيات حتى اللي جاء بها سيدنا موسى عليه السلام ثعبان ويأخذ ثعابين، آيات كلها فيها ايه؟ فيها شدة قلوب ما بيجيش غير كده. ولازم احنا نفهم هذه الحقائق اخوان، لازم نفهم الحقائق دي. فمثل هذه الأشياء لا تصلح مع اليهود، لا تصلح مع اليهود، لا يصلح معهم إلا الحديد. لا بد أن تشق رؤوسهم وتقطع هوامهم، لا يصلح اليهود إلا هذا. فالمتوقع أن اليهود هيجوا بمؤتمرات وندوات ونبعث لهم كلمة ونقول لهم برضك يمكن قلبهم يرق، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يا مسلمين فاكرينهم انتوا طمعانين انه ممكن يؤمنوا لكم؟ ده كانوا يسمعوا كلام الله ويحرفوهم يعلمون ويبيعوا بعد كده ويشتروا بالكلام ده، تخيلوا. فهم صانع، دي صنعتهم، دي صنعتهم. فاخواني يصف الله عز وجل هؤلاء يقول قل قد جاءكم رسل من قبلي، لو كانت القضية قضية بينات وقضية قرابين، جاء رسل بالبينات وجاء رسل بالقرابين التي قلتم وذكرتم وقتلتموهم مش كذبتموهم. قد جاءكم قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلت فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك ما حصلش. ودي عادتهم يخفوا الأشياء ويخفوا الحقائق، يخفوا الأشياء ويخفوا الحقائق. قال فإن كذبوك فقد كذب رسل، مش رسول، رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. البينات يعني الدلائل الواضحة على نبوتهم، والزبر جمع ايه؟ جمع زبور وهو الكتاب، والكتاب المنير يعني الواضح الجلي المضيء اللي ما فيهوش لبس ولا غموض. كانت الآيات واضحة والبينات واضحة والكتب كتيرة وموفورة بين أيديه، وقتلوه ولم يؤمنوا به. فإن كذبوك مش أول رسول يكذبوك، فقد كذب رسل من قبله ولم يكذبوه، لأن المسألة مش واضحة بالنسبة لهم. لا، كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير الواضح الجلي ورغم ذلك كذبوه. كلام ده كله فعلا يعني حصانة ومناعة وقوة لكل داعي إلى الله سبحانه وتعالى. لما يلاقي ناس بتعرض عنه أو ما بتقبلش الدعوة، وانت أول واحد تدعو لله إليك، انت احمد ربنا سبحانه وتعالى أنه أقامك في هذا المقام وادالك الشرف ده واشتغل ومالكش دعوة، انت مش اول واحد تكذب، ده كذب رسل. ففعلا الآية تقوي قلب كل داعي لله سبحانه وتعالى، مالكش دعوة بالنتائج خالص خالص خالص، حتى لو كذبك الناس جميعا. وان يكذبوك فقد كذب رسل من قبل. بس انا قلت لهم كلام واضح، قلت لهم كلام الرسول، بقول لك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير وكذبوه. لان ساعات الانسان بيعز على نفسه، يعني انا جبت ادله وقعدت الليل سهران وجبت لهم كل حاجه وكل شبهه رديت عليها، وفي اخر الشات ولا في اخر المنتدى كفروا برضه. يا اخي ما تشيلش هم، خلاص على رؤوسي، انت احمد ربنا اقامك في هذا المقام وادي الرساله، جزاك الله خير على ما فعل، جزاك الله خير على جمعك، على البينات، على الاستشهاد بالكتاب، على الاستشهاد بالاحاديث، جزاك الله خير، جعل الله في ميزان حسناتك. بعد كده لا تقطع نفسك ولا تبخع نفسك على آثارهم ولا تقول فقد كذبت رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير واستمروا في الدعوة. وهيهلك الله أقوامهم الذين كذبوهم وأبقى الله دعوتهم وذكرهم. فدي فعلا قوة لكل داعي لله سبحانه وتعالى، قوة لكل داعي لله سبحانه وتعالى.

الحال.